ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد القدير. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. هذا الكتاب غنبداو فيه الان نهار الجمعه بعد العصر ان شاء الله، الجديد في شرح كتاب التوحيد، تاليف الشيخ محمد بن عبد العزيز سليمان القرعاوي، حققه وخرج أحاديثه محمد بن أحمد سيد أحمد، المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة. مقدمة المحقق، النهار نقرأ المقدمة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن التوحيد هو أساس الإسلام، التوحيد هو أساس الإسلام. لذلك قال له واحد شلح زمان ولا ما نعرفين، والناول السن تحيد ورثي سليم ولا لنديك سليمان، انت دارهم يوم شاون سلم ورثنيه، بلا تحيد ما كان لا إسلام ولا الإيمان. وقوام الدين هو التوحيد، وهو زبدة الرسالات الإلهية وغايتها، هي الزبدة ديال الرسالات الإلهية كلها، وقطب رحاها وعمدتها. قطب الرحى هو ذاك الخشبة اللي تذكر في وسط الرحى، ما عرفتوش انتوما صغار كاع ما لقيتوش الرحى، شكون اللي لقى الرحى؟ تا هذيك لا، الرحى ديال الطحين ديال الجمح، هذيك علاش تدور هو القطب. ها ترتكز كلها عليه، رسالات كلها ترتكز على التوحيد، فمن لا توحيد له لا إسلام له ولا إيمان ولا شيء، كاين ولو. وتستند في وجودها إليه، وجود ديال الرسالات كلها تستند إلى التوحيد، وتبتدئ منه وتنتهي إليه، أول شيء توحيد وآخر شيء توحيد. وعلم التوحيد هو أشرف العلوم، أشرف العلوم وأفضل العلوم هو علم التوحيد، ما يتعلق بالله تعالى وبأفعاله وصفاته وبالأنبياء والمرسلين، وأعلاها قدرا وأعظمها خطرا، فحاجة العباد إلى هذا العلم فوق كل حاجة، أكثر من الأكل والشرب، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، فإنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها. هذه القلوب إلا ما عرفت ربها لا ما كاين ولو، ومعبودها وفاطرها، ما معنى فاطرها؟ خالقها، في أسمائه وصفاته وأفعاله. ولو يعلم الإنسان ما علم من العلوم ولكن يعرف التوحيد ما كاين شيء. سعد الخشبة دفع، الخشبة دفعها زين صافي. التوحيد لما في زمنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مجدد القرن الثاني عشر، كتاب فرد في معناه، ما سبقه أي عالم إلى هذا النظام، لذا في كتاب التوحيد، ولم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده ودقة مسائله وحسن ترتيبه وتويبه. قال هنا هذا المحقق هذا بقحي: ولما كنت ممن شرفوا بتدريس هذا الكتاب وشروحه أكثر من 10 سنوات، موجود الآن في مكة في دار الحادث الخيرية بمكة المكرمة، والتي تعتبر بحق صرحا علميا شامخا، فقد وعق اختياري على شرح نفيس لكتاب التوحيد، وهو الموسوم بالجديد في شرح كتاب التوحيد لمؤلفه فضيلة الشيخ محمد بن عبد العزيز يعني هذا الكتاب من أوضح كتب إشراح التوحيد، وسترون إن شاء الله. وقد وجدت لزاما علي أن أقوم بضبط نصوص هذا الكتاب القيم مع تخريج أحاديثه وتصويب أخطائه، حتى يعم به النفع وتعظم به الفائدة إن شاء الله تعالى. والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به النفع العميم، إنه ولي التوفيق والهادي إلى أقوم طريق. الآن ترجمات مؤلف كتاب التوحيد. وأعداء التوحيد يسميوا المتمسكين بالسنة الوهابيين. وتعرفون معنى الوهاب ولا ما عرفتوا شيء؟ ها؟ لا، الوهاب شكون هو؟ إذا أنت وهابي، كل ما خلق الله فهو وهابي المعطي. إذا كل ما خلق الله فهو وهابي. وإنما المخرفون وأصحاب القبور لما رأوا هذا المجدد هذا ضيق عليهم الخناق وأبان التوحيد، أخذوا يسمونه بأسماء حتى ينفروا الناس عنه. ولكن هيهات هيهات، الحق أبلش. اسمه ونسبه: والإمام العلامة الرباني محيي السنة مجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشيد التميمي. مولده: ولد رحمه الله سنة 1115، ذا القرن الثاني عشر، لا 1115، القرن الثالث عشر، ألف ومية مية هو القرن. أيوة. 12 القرن الثاني عشر في بلدات العيينة، تسمى في نجد العيينة من أرض نجد، وقرأ القرآن قبل بلوغه العشر، حافظ القرآن قبل 10 سنين، وكان حاد الفهم سريع الإدراك، يتعجب أهله من فطنته وذكائه. يقول لك السبا من زريبة كيف هذا الفحل، زريبة الخلفان كيف هذا الفحل من ثم. شيوخه ورحلاته العلمية: أخذ العلم عن والده وغيره، ثم رحل التزود من طلب العلم، فأتى الفرح والحجاز مرارا والأحساء وغيرها، وأخذ من علماء تلك الأقطار، ومنهم الشيخ محمد حياة السندي المدني في سكن في المدينة، والشيخ إسماعيل العجلوني، وعلي أفندي الدغستاني، والشيخ عبد الله بن إبراهيم النجدي عليكم السلام، ثم المدني والشيخ محمد المجموعي وغيرهم وأجازوه، وقد حج ووقف بالملتزم. ملتزم هو ما بين الحجر الأسود والبيت والباب ديال البيت ديال الكعبة، ويسمى الملتزم. وسأل الله أن يظهر هذا الدين وأن يرزقه وأن يرزقه القبول من الناس، ثم قصد المدينة النبوية وحضر عند علمائها، ثم ارتحل يريد الشام، فحصل له عائق لما اقتضته الحكمة الإلهية من ظهور هذا الدين في البلاد النجدية، فرجع إليها وقدم على والده في بلدة حريملاء. أبوه سكن في قرية تسمى حريملاء. جهاده ودعوته. عاد الشيخ رحمه الله من رحلاته العلمية، وقد علم من أحوال الناس ومعتقداتهم في بلده وفي غيرها من البلاد المجاورة ما أسخطه، وحفز همته إلى دعوتهم إلى التوحيد الخالص من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. كل الحجاز عمر بالقباب، ثمانية عشر يوما أخذ يهدم في مكة. لا ما بقاش، يهدم الزواوي ويهدم الأضرحة يهدم. فبدأ دعوته من حريملة، وذلك بإنكاره مظاهر الشرك والبدع فيها، ثم ارتحل إلى عيينة مسقي في رأسه، وأزال ما في الجبيلة وتلك الجهات من القباب والمساجد المبنية على القبور، قبور الصحابة وغيرها، كل شيء هدمها. هالدعية كدير. ثم قدم الدرعية وتلقاه الإمام محمد بن سعود وبادره بالقبول، فشمر في الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وسائر شرائع الإسلام والنهي عن الشرك بالله وسائر المحرمات. وقد قام الله به علام الجهاد وأدحض شبه أهل الشرك والعناد. وجد الإمام في نصرته حتى انتشر التوحيد وعمرت بلا به نجد بعد خرابها، واجتمعت بعد اقترافها بعد افتراقها، وكان لهم الغلبة والظهور على أعدائهم. وذلك الساعة كان الأتراك، أتراك يحاربونه، هم اللي اسموه الوهابية باش ينفروا الناس منه. وبالجملة فما حسنه وفضيله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. ثناء العلماء عليه، سيقول فيه العلماء المخلصون. قال الشيخ عبد القادر بن بدران الدمشقي: ولما امتلأ وطابه من الآثار وعلم السنة وبرع في مذهب الإمام أحمد. شوف هو ما عنده لا مذهب ولا شيء، يجيب الآيات والأحاديث ويشرحها والسلام على المرسلين، وهو على مذهب الإمام أحمد والمخرفين ذا بالصوف يسموه الدين الخامس. في كاين شي دين الخامس هنا؟ في كاين أربعة بعدها. أخذ ينصر الحق ويحارب البدع ويقام ما أدخله الجاهلون في هذا الدين الحنيف والشريعة السمحاء، ولم يزل متابرا على الدعوة حتى توفاه الله رحمه الله. وقال عالم الإحساء الشيخ حسين بن غنام: لقد رفع المولى به رتبة الهدى، وتيمدحه في الأبيات: لوقت به يعلى الضلال ويرفع، سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى وعام بثيار المعارف اقطعوا فأحيا به التوحيد بعد اندراسه وأوهى به من مطلع الشرك مهيعوا سيما ثروة المجد التي ما ارتقى لها سواه سما ذروة المجد التي ما ارتقى لها سواه ولا حاد فيناها سميدع وشمر في منهاج سنة أحمد يشيد ويحمي ما تعف ويرفع. مؤلفاته: صنف رحمه الله مصنفات كثيرة منها كشف الشبهات وهو من أحسن الكتب في التوحيد، وكتاب أصول الإيمان، وكتاب فضائل الإسلام، فضائل القرآن، وكتاب مختصر السيرة، السيرة المطولة، وكتاب مجموع الحديث، ومختصر الشرح الكبير، ومختصر الصواعق المرسلة، ومختصر زاد المعاد، وكتاب الإيمان، وله رسائل ونصائح وأجوبة، وله هذا الكتاب النفيس في التوحيد وما يجب من حق الله على العبيد. قال فيه الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: قد ألف الشيخ في التوحيد مختصرا يكفي أخ اللب إيضاحا وتبيانا، فيه البيان لتوحيد الإله بما قد يغفل العبد للطاعات إيمانا، حبا وخوفا وتعظيما ورجا، وخشية منه للرحمن إذعانا. وفاته توفي رحمه الله 1206، إذن شحال عنده؟ لا إذن شحال عنده في عمره؟ قلنا مولود 1115، الآن توفي 1206. حيث 6 من 15 حيث يا 15 ما تقولش كينا حيد 6 من 15 حالي بقى سعود زيدها على كده. وكان يوما مشهودا وقد رساه جماعة من العلماء رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته. لما قراش كتب ديال هذا الرجل، كتب ديال ابن تيمية، كتب ديال ابن القيم، راه مش مريح التوحيد نهائيا، مش مهاش قاع عشاك يعني ياكلها فحال تتشم ريحة بولفة يعني ريحة الكفتار، مش مش قاع مش عارف الدخان. ترجمة الشارح الشيخ ديالو سميتو القرعاوي، الشيخ ديال أحمد الحافظي صاحب معارج القبول، الشيخ الحكمي، هو محمد بن عبد العزيز سليمان القرعاوي من قبيلة عنيزة، فين عنيزة؟ في القصيم، في كين الشيخ العثيمين رحمه الله. نعم القصيم، القصيم في اسم القصيم، اقليم القصيم، ولد في عنيزة في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية سنة 1353 قريب 1353. فاش مولود وما الموت باقي؟ نعم مازال في 24 رمضان وقد شب في مدينة عنيزة والتحق بأحد الكتاتيب ودرس القرآن الكريم وبعد علم الشريعة واللغة العربية، ثم التحق بالمعهد العلمي بعنيزة عام 1377. غير هنا، وتخرج منه عام 1381. تسعة عشر عام و27 شهر قال نفسي بشمع رحمه الله. والتحق بكلية الشريعة بالرياض ثم تخرج منها عام 1385. وقد انتظم في سلك القضاء منذ تخرجه حتى قضى سنتين في القضاء، انتقل بعد ذلك إلى التدريس في وزارة المعارف، ولا يزال حتى الآن مدرسا بمعهد النور بعنيزة. يعني حتى الآن لما ألف هذا الكتاب، ماشي دابا، ماشي باقي حي دابا، لا مات. أما حالته الاجتماعية فقد نشأ يتيما عصاميا. ايش معنى عصاميا؟ يعني أكبر نفسه بنفسه، هذا هو عصاميا. نشأ يتيما، وأكثر العلماء بإذن الله يتامى. عصاميا بنى مستقبله بنفسه، ولا يزال يعمل في حقل الدعوة الإسلامية إضافة إلى عمله الرسمي في معهد النور. أما كتابه الجديد، هذا الكتاب هذا، فهو بحق جديد في شكله وإن كان قديما في موضعه، لأن كتاب التوحيد يستحق بحق أكثر من ذلك. يعني ما فيش كتاب التوحيد اللي مشرح بألفاظ سهلة وقريب الأفهم بحال هذا الكتاب، وسترون إن شاء الله في الدروس الآتية. وإن شرحا كهذا يخرج للطلبة بقالب يتناسب مع ما فهموه من مشاكل العصر ومخططات العدو الجديد التي تتلون في ظاهرها. وحلقة مخططات أعداء الإسلام هي الكفر ومحو الإسلام، لذا كان هذا الكتاب جديدا في حقيقته، كما هو جديد في اسمه. والله المسؤول أن ينفع به الأمة وينقذها من مكايد العدو ومخططاته. فجزى الله المؤلف وصاحب المتن بجزهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. تقريض معناه إنسان تيمدح الكتاب يسمى تقريض. هذا من العثيمين رحمه الله. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد استعرضت الكتاب المسمى بالجديد في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد العزيز القرعاوي، فألفيته منهجا قويا في تقريب المعنى إلى أذهان الطلبة وصياغته بأسلوب مناسب للعصر، وتبيين معنى النصوص بشرح مفرداتها ومجمل معناها. وأرجو الله أن يتقبل منه وأن ينفع به بما كتب، إنه جواد كريم. مقدمة الشارح، شكون هو الشارح الآن؟ القرعاوي. شوف اش يقول هو: الحمد لله الذي أنقذ هذه الأمة من الشرك إلى التوحيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضديد ولا نديد، ضد معنى ولا ضديد هو الضد، ولا نديد ند، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بهذا الدين المجيد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أهل الشجاعة والرأي السديد. أما بعد، فإني عزمت بعون الله على صحيح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وذلك لما لصاحب هذا الكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب من فضل الكبير على هذه الأمة، حيث جدد من تثر من دينها وصحح ما فسد من عقيدتها، وجهد في سبيل ذلك بنفسه وماله وقلمه، ولما لكتابه هذا من المكانة العلمية، حيث أنه شرح الآن واحد جمح الشرح ديالو 8 المجلدات، شرح ديال كتاب التوحيد 8 مجلدات الآن موجود عندي. وهو توحيد الله وأفراده بالعبادة وتخليص الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وذلك بما يحويه من الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال السلف الصالح، ما أتى بشيء من عنده. آيات قرآنية، حديث نبوية، كلام السلف الصالح. وقد شرح الكتاب شروحا متعددة، منها المختصر ومنها المطول، وقد كتبت بأساليب تتناسب مع العصر الذي ألفت فيه وتلائم أهل ذلك العصر وهممهم العالية وجدهم واجتهادهم. أما أنا فقد شرحت هذا الكتاب شرحا يتناسب مع ظروف أهل هذا العصر، وضع فيه هممهم، لأن الهمم حتى كتاب التوحيد الآن قليل الطلب اللي يحفظه، ما في شيء، أسبوع قاعد جي عليه قاعد تحفظه بحال الماء، قالوا مثل هما صافي ما كاين والو. وانشغالهم بالعلوم الاخرى، ولما كان هذا العلم في هذا العصر لا يطلب غالبا الا في المدارس، يعني ما يلا المدارس اللي كاينه، والمدارس الان ما فيها لا علم، والمساجد ما فيها علم، اذا العلم الصحيح فيدور في حال ترابندو، يدور غير برا، رسميات ما كاينش. اللي يبغى العلم الصحيح دابا يمشي لصحاب الترافاندو يوريه له. في المدارس النظامية شرحت هذا الكتاب بأسلوب سهل مبسط سائرا فيه على خطوات التربية الحديثة وطريقتي في الشرح كما يلي. هذه الطريقة ديالته. أولا، إيراد النص، يجيب النص إما من القرآن وإما من الحديث، فإذا كان النص آية وصاحب المتن لم يكملها كملتها. إذا جاب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نص الآية ولا قال إلى آخره فيكملها هو للفائدة، وقد يستلزم المعنى إرادة آية قبلها وبعدها، ربما يزيد الآية من قبلها أو بعدها. إذا المعنى هذا أوسع من كتاب التوحيد. علاش؟ تيكمل بعض الآيات وتيزيد قبل منها شي حاجة أو بعد منها. ثانيا، شرح الكلمات حل المدرسة. ثالثا، شرح الإجمالي. رابعا، استخراج الفوائد. خامسا، المناسبة، وتنقسم إلى قسمين، مناسبة النص للباب، وهذه المناسبة تورد في كل باب، ومناسبة النص للتوحيد فهذه قد تورد أحيانا إذا اقتضى الأمر ذلك. سادسا، قد تكتب ملاحظة بعد المناسبة أحيانا إذا اقتضى الأمر ذلك. سابعا، المناقشة، المناقشة هي أسئلة، فإنت الدرس يعطي أسئلة، مناقشة على النص، وإذا كان هناك كلام في المتن لا يمكن شرحه على الطريقة المذكورة جعلناه تتمة في آخر الباب، وقد سميته الجديد في صحيح كتاب التوحيد. والله أسأل أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكتبه محمد بن عبد العزيز سلمان القرعوي. الآن كتبته كتاب التوحيد. يقول التوحيد في لغتان الإفراد. توحيد لغتان الإفراد، أن جعل الله تعالى فردا واحدا في ذاته وصفته وأفعاله وأحكامه. وشرعا تفرد الله تعالى بالربوبية والإلهية وكمال الأسماء والصفات. شرعا تفرد الله تعالى بالربوبية. الأفعال التي يقوم بها الله تعالى لا أحد يقوم بها. والإلهية، توحيد الإلهية وكمال الأسماء والصفات. أنواع التوحيد، أنا مازال ما دخلناش في الآية، هذا غير شرح ديال كتاب التوحيد. توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله. إنزال المطر فعل من؟ الله. توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية؟ الربوبية. الذين يطلبون الأمطار من الأموات، عندهم توحيد الربوبية ولا ما عندهمش؟ ما عندهمش، فين القوة؟ يعني أبو لهب حسن منهم. 86 هنا دازت واحد البقرة هنا، سالت هنا في سيدي عمر وتصورت وسميتو ها السبنية تاع الحزومة تاع سميتو، وتسالت هنا وسالت البوفكرا ومشات للحاجب باش يديوها يذبحوا على شي واحد، قال كيفاش يجيب لهم المطار. والإقرار، اسمع، توحيد الله بأفعاله. والإقرار الجازم، اعتراف، معنى الإقرار اعتراف، الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء وملكه. وخالقه ومدبره المتصرف فيه. هل هناك من يتصرف في الكون إلا الله؟ على ما كانش الأولية. ودليل هذا النوع من التوحيد قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. إيش معنى جعل هنا؟ خلق. إذن لا تنصيبهم فعلين، هذه ما تنصب من فعلين. جعل الطين إبريقا نصبت من فعلين، لكن هنا لا، هنا بمعنى خلق. وجعل الظلمة والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الذين كفروا بربهم يعدلون. وقوله سبحانه قل من رب السماوات والأرض قل لله. قل لله رب السماوات والأرض، الله. أش قال فرعون لموسى؟ قال فما ربكما يا موسى؟ قال رب الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والآية أخرى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وقوله تعالى هذا خلق الله، هذا الكون خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إذا كانوا أحياء، أما الأموات لا ينادي الأموات إلا من كان أخص من الحيوان. وقد أقرر الكفار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النوع من التوحيد ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. معنى الله اللي تيخلقه تيرزقه تيقتله تيحيه تيعطيه تيمنعه سميته إلى آخره، ولكن تعبد الأصنام هل تدخل في الإسلام؟ لا، ما كاينش. ثانيا توحيد الإلهية، تسمى توحيد الإلهية وتسمى توحيد الألوهية، وتسمى توحيد العبادة، وهو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة. وهذا النوع من التوحيد هو الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب وبدأ به كل رسول دعوته: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ووقعت فيه الخصومة بينه وبين أمته في توحيد الألوهية، ودليله من القرآن الكريم قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقوله سبحانه: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. على النبي أول المسلمين، على إبراهيم أول المسلمين. لا المسلمين، لا من آدم مسلم كيف؟ يعني وأنا أول المسلمين أمتي، يعني هل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء لا يؤمن به؟ إذن ما دعا إلى الإسلام حتى أمن به، إذن هو أول المسلمين من أمته. ثالثا تحل الأسماء والصفات، وهو الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه في القرآن الكريم أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت من غير تحريف. إمرارها كما جاءت يعني ما نولها، أما المعنى نعرفه، ما نعرفه لكن لا نعرف الكيفية، من غير تحريف ولا تأويل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سورة الشورى. الآن نرجع عاد للآية اللي غادي يبدأ بها. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شرح الكلمات: الجن عالم مستتر على الأنظار، عالم مستتر عن الأنظار. عبدوني أي يوحدوني. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا تعريف ابن تيمية رحمه الله. وقيل: العبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته، فالحب الخالي من الذل والذل الخالي عن الحب لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. وهذا توحيد، هذا عبارة ابن القيم رحمه الله. يسمع: ما أريد منهم من رزق، لم يريد الله منهم أن يرزقوا أنفسهم ولا يرزقوا غيرهم، بل الله تعالى مكلف بالأرزاق، كلف نفسه وأوجب نفسه على رزق العباد. وما أريد أن يطعمون، هنا مشكلة، وما أريد أن يطعمون، قالت الله ما بغيتش يطعموني أنا، ولم يريد أن يطعموا أنفسهم ولا يطعموا غيرهم وإنما أسند الرزق والإطعام إلى نفسه لأن الخلق عيال الله، معنى ما أطعموش العيال ديالي. فمن أطعمهم فكأنما أطعم الرب عز وجل. الرزاق كثير الرزق لخلقه ذو القوة صاحب القوة، المتين شديد القوة. الشرح الإجمالي يعني ما تلقاش يشرح التوحيد بحال هذا اللي يدير هذه الطريقة، هذه سهلة جيدة. يخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي أوجد الجن والإنس، مأخوذ من قوله وما خلقت الجن والإنس لا ليعبدون، وأن الحكمة من إيجادهم شكون هي؟ هي إفراده بالعبادة والكفر بما سواه. وخط عبد الله إلا ما كفرتش بغيره تسمى عبادتك بطلة. وأنه لم يخلقهم لمصلحة نفوذ لذاته، ماشي خلق الجن والإنس باش يتقوى بهم ولا يستعن بهم ولا شي حاجة، وإنما وجدهم للعبادة وتكفل بأرزاقهم، وهو صادق بوعده قادر على تحقيقه لأنه قوي متين، وله الحكمة في اختلاف الأرزاق، هذا غني وهذا فقير، هذا شوية هذا طويل وهذا قصير، هذا عرش هذا أعمى، هذا له الحكمة البالغة في ذلك. ما عندكش الحق باش تقول علشان أخلق فيني قصير، ما عندك الحق، ما عندك الحق باش تقول، ما عند المرأة باش تقول علاش خلقني أنا المرأة، أنا ما بغيتش نكون مرأة، ما عندها الحق باش تقول. الفوائد يستفدها من هذه الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون، إن الله ورزاق ذو القوة المتين. الفوائد: أن الحكمة من خلق الجن والإنس هو إفراد الله بالعبادة. ثانيا: وما خلقت الجن والإنس، إثبات وجود الجن والإنس. أما الإنس نحن نراه والجن آمن به ولا نراه. ثالثا: كمال غنى الله عن خلقه، الله مستغن عن خلقه. رابعا: أن مصدر الرزق من الله، ولكن العبد مامور بفعل الأسباب، ما تقولش الله يرزقني وتنعس، لا بد من اتخاذ الأسباب. خامسا: إثبات اسمين من أسماء الله وهما الرزاق والمتين في هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم إلا ليفرض العبادة، إثبات الجن والإنس يعبدون يوحدون، ما أريد منهم من رزقين، الله تعالى هو الرزاق، وما أريد أن يطعمون يعني يطعموا غيرهم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، اسمين من أسماء الله. هنا مناسبة الآية للتوحيد، حيث دلت الآية الكريمة على أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي إفراد الله بالعبادة والكفر بما سواه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. المناقشة لا نخصكم تجو، يشرح الكلمات الآتية: الجن عالم مستثير عن الأنظار، الإنس بنو آدم ليعبدون، ما أريد منهم من رزقين، الله غني عنهم وما يريدون أن يطعمون معناه أن يطعموا عيالي يعني خلقي. الرزاق ذو القوة المتين، الرزاق معروف كثير الرزق لعباده ذو القوة المتين، ذو القوة القوية الشديدة. أيوة ها هي أنا موجودة. أرزق كثير رزق لخلقه ذو القوة صاحب القوة المتين الشديد القوة. ثم لآية أخرى، لا هنا قال يشرح الآيات، الآية شرحا إجماليا هو اللي قلناه قبيلا. يخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي أوجد الجن والإنس، وأن الحكمة من إيجادهم هو إفراد العبادة الكفر بما سواه، وأنه لم يخلقهم لمصلحة نفوذ لذاته، وإنما أوجدهم لعبادة وتكفل بأرزاقهم، وهو الصادق بوعده قادر على تحقيقه لأنه قوي المتين. استخرج 4 فوائد من الآية مع الذكر المأخذ، وضح مناسبة الآية. 4 الفوائد من الآية اللي قلناهم قبيلا. عند الحكمة من خلق الجن والإنس هو بالعبادة. ثانيا إثبات وجود الجن. ثالثا كمال غنى الله عن خلقه. رابعا أن مصدر الرزق من الله، ولكن العبد لا مامور بفعل الأسباب. إثبات اسمين من أسماء الله وهما الرزاق المتين. الأسبوع الجاي إن شاء الله غادي نعود من الأول، نبدأ من الأول. وما خلقت الجن إلا ليعبد الآن. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. كل أمة بعث فيها الله الرسول. أش يقول لهم هذا الرسول؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هذا الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وبعثنا، قلت لكم مرارا أن الرسل والأنبياء في تبليغ الرسالة إيش سواء. والدليل ديال الأنبياء كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. متى كانوا مبشرين ومنذرين؟ متى كانوا مبشرين ومنذرين؟ لما بلغوا الرسالة، لما أنذروا وبشروا. وأنزلنا معهم الكتاب، شوف والرسل لقد رسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. أنزل الكتاب على الأنبياء وأنزل الكتاب على الرسول. وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ويوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي نبي وليس معه أحد، ما قالش رسول، يأتي نبي وليس معه أحد، ويأتي نبي معه رهطان أو ثلاثة أو شيء. مهم الرسل والأنبياء كالإسلام والإيمان. إذا قلنا هذا مسلم وسكتنا معناه مسلم مؤمن. أيوة إذا التقايا لفظا افترقا معنا الإسلام والإيمان، وإذا افترقا لفظا التقيا معنا هذا مؤمن وسكت معناه مؤمن ومسلم، هذا مسلم وسكت مسلم ومؤمن. إذا قلت هذا مؤمن وهذا مسلم كل واحد المعنى دياله. ها الفرق أن الإيمان في القلوب والأعمال والإسلام في الجوارح. أيوة أيوة أيوة. شرح الكلمات بعثنا أرسلنا الرسول هو من أوحي إليه بإسلام وأمر بتبليغه. والنبي هذا فاش غادي يغلط حتى هو غلط. والنبي هو من أمره الله أن يدعو إلى شريعته من كان قبله، وعلى ذلك فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول. انظر العقيدة هذا قريب شوية من فاش حل خليته يقول النبي رجل أوحى الله إليه بإسعين ولم يمره بالتبليغ، هذا ما قالش هذا. أيوة أو مثلا مهم عيسى وموسى كل نزلت عليهم التوراة، ولكن عيسى عامل بالتوراة وبالإنجيل. مهم اللي قريناه في المدرسة غير صحيح. النبي رجل أوحى الله إليه بإسم ولم يمره بالتبليغ، هذا غلط. نزل عليه الله كتاب يخبره في داره ولا يبلغه. إذن بينهما فقط عموم وخصوص. شي رسالة ديالته واسعة بزاف بحال سليمان بحال النبي صلى الله عليه وسلم بحال، وكاين كانت رسالته محدودة في قرية أو شيء مثل يونس مثلا وأرسلناه إلى مئات ألف أو يزيدون. اسمع، كل نبي يبلغ رسالة الله وكل رسول يبلغ رسالة الله صافي، ومن قال غير هذا عليه بالدليل. أما نحن فعندنا دليل، وما أرسلنا من رسول ولا نبي. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجوزة الحب، ويكون واحدا وجمعا ويؤنث ويذكر. يعني الطاغوت في القرآن الآن كاين مفرد وكاين مثنى وكاين الجمع. ويؤنث ويذكر كل موجود في القرآن. وللسلف فيه تفاسيل لتنافي بينهما، وكلها ترجع إلى ما قاله ابن القيم رحمه الله في تعريف الطاغوت، وقد ذكره الشارح. ما جاوز حده في الطاعة والاتباع والعبادة. قال هنا الرسول هو من أحيى إليه بسر وأمر بتبليغه. ولا في شوية الريحة هنا بغى يقول بأن النبي ما أمر بتبليغه. ورسول هنا نكرة تعم جميع الرسل. وعبود الله وحدوه بجميع أنواع العبادة، والعبادة لغة التذلل. ولو سجدت لإنسان قهرا بدون تذلل هل يسمى عبادة؟ لا، تذكر فيه تذلل الخضوع والمحبة. اجتنبوا ابتعدوا. الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبودين، هاو هكذا ابن القيم، من معبودين أو متبوعين أو مطاعين. في غير طاعة الله ورسوله، هذا يسمى الطاغوت. إنسان يفتي الناس بالباطل بدون أدلة ماذا يسمى، ويطيعونه في ذلك ماذا يسمى؟ هذا الطاغوت. والطواغيت كثيرون كثيرون، ورؤساهم خمسة: إبليس لعنه الله، صلحوا مع الناس ما بقاش تيلعنوه، خاي لعنوه كاع غير كذوب، كيفاش لعنو تدير له الرأي؟ اش تلعن؟ لعن الكذوب. إبليس لعنه الله، ومن غير أحكام الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن دعا إلى عبادة نفسه، ومن عبد من دون الله وهو راض بالعبادة، ومن ادعى أنه يعلم شيئا من الغيب، هؤلاء كلهم طواغيت، الرؤساء ديالهم. هذا الله وفقه للخير، فمنهم من هذا الله ومنهم من سقط عليه الضلالة. حقت عليه الضلالة وجبت وثبتت، علاش؟ لكفره وعناده. وجبت حقت عليه الضلالة وجبت وثبتت لكفره وعناده، والضلالة هي الكفر. سيروا في الأرض، هذا معنى سيروا في الأرض، ديروا الغيران فيه على. إذن آمنتم من في السماء، إيش معناه؟ لو صلبناكم في جذوع النخل، يعني داخل جذوع ولا برا؟ على. إذن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض في بعض السياقات. سيروا اعتبار، سير اعتبار وتفكر. سيروا في الأرض معناه سير اعتبار وتفكر، يعني تشوف الآثار الناس اللي خليت ديورهم، وتشوف مثلا المساكين ديالهم ما بقى فيها حد، مثلا في حال حجر، في حال كذا، في حال الواد اللي في اليمن اسمه مأريب، عاقبة المكذبين، للأمم السابقة كعاد وفرعون وما وقع بهم من عاقبة التكذيب. هذا غير مثال، أما منهم من أقرأ ومن خسفنا به الأرض، ومنهم ومنهم. الشرح الإجمالي لهذه الآية، سميت الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هذا الله ومنهم حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الشرح الإجمالي يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة ماذا قال؟ أنه أرسل في كل طائفة من الناس رسولا يبلغهم ويأمرهم بتوحيده، يبلغهم الرسالة ويأمرهم بالتوحيد لله تعالى والكفر بما سواه والكفر بالطاغوت. وقد انقسم الناس حيال هؤلاء الرسل إلى قسمين، فمنهم من آمن بهم مستجاب، ومنهم من كذبهم وعاند، فمنهم من وفقه الله للخير استجاب لدعوة الرسل وامتثل ما أمروا به واجتنب ما نهوا عنه ومنهم من حرم من التوفيق فأعرض عن الحق فخسر الدنيا والآخرة. فرعون خسر الدنيا والآخرة ولا لا؟ خسرهم بجوج. قارون والذي يسير في نواحي الأراضي معتبرا سيرى آثر عقوبة الله لبعض المعاندين كعاد وثمود وفرعون، وهذا كله في الجزيرة العربية. كذب أصحاب الحجر المرسلين. الفوائد: أولا بيان أن الناس لم يتركوا هملا، واش الله خلقنا هكا ورمانا صافي بلاد بلا تكليف بلا شي حاجة بلا والو، ما أمرنا ما نهانا ولا شيء، نفعلوا ما نشاء ولا أمرنا ونهانا؟ أكبر شيء أمر الله تعالى به هو، وأكبر شيء نهى الله عنه هو الشرك. ثانيا عموم الرسالة لجميع الأمم، ونفس الفترة بين الرسل التي تجيب طمس معالم الدين بالكلية. عموم الرسالة لجميع الأمم ونفس الفترة بين الرسل التي تجيب طمس معالم الدين في الكلية. ثالثا أن مهمة الرسل الدعوة إلى عبادة الله والكفر بما سواه. ما جاء الرسول إلا ليأمروا بعبادة الله وينهوا عن عبادة غيره. ونحن الآن أعرضنا عموما يعني أعرض الناس عن تعلم العلم الشريف وهو التوحيد. إن هداية التوفيق خاصة بالله دون غيره. هناك هداية التوفيق وهنا هداية الدلالة والإرشاد. وريني الطريق نريك الطريق، هذه هداية والإرشاد. أما هداية التوفيق وهداية القلوب خاصة بالله تعالى لقوله تعالى لرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكاين هداية الإلهام. الصبي يسقط من بطن أمه يبحث عن البزولة، من الذي ألهمه إلى هذا؟ ومن الذي أمره أن يمص ليخرج الحليب؟ هذا هداية الإلهام. الخروف يطيح من بطن أمه يمشي بين رجليه بحتى للضرعة، من الذي أخبره؟ إن هداية التوفيق خاصة بالله دون غيره. لذلك سنقول اهدنا الصراط المستقيم، هذه هداية التوفيق والثبت عليها. ومع ذلك في الفرائض نقول 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، لكن ما تنفحتوش على الصراط المستقيم، القلوب الفم صافي. يهدين الصراط المستقيم راه مشرشين حاجة خيبة. يهدين الصراط المستقيم شال الريبة. يهدين الصراط المستقيم شال الزنا. يهدين الصراط المستقيم شال يضيع عمره في القهوي. يهدين الصراط المستقيم يسمع الأغاني والموسيقى والمزامير. يهدين الصراط المستقيم وأهلي وأهلي، يعني قول شيء الفعل شيء. إياك نعبد وإياك نستعين، عبد الأصنام ونستغيث بغير الله. يعني عموما ماشي يخص ماشي بعض الأفراد، يعني الناس كذابين. أنت حق تقول اهدنا الصراط المستقيم، ولماذا نرك هنا تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ فلهاب الفم ولكن رجليك مشاو للضلال. خامسا، لا يلزم من أمر الله بالشيء إرادته له. اسمع، ما يلزم شيء، الله تعالى أمر بشيء ما يلزم شيء أنه أراده. يعني يأمر الله بشيء ولم يريده بعض المرات. أمرك قدريا أن تعصي الله تعالى ولكن ما أراد هذه المعصية. لا يلزم من أمر الله بالشيء إرادته له. سادسا، استحباب السياحة لقصد الاعتبار والتفكر بأثار القرون الأولى. السياحة للاعتبار، ماشي السياحة نمشي لفرنسا نشوف الفخاد ديال النصرانيات والمصيبة وسميتو هذه السياحة، هذه مصيبة هذه. ما يجوز لأي مسلمين أن يذهب إلا لضرورات قصوى إلى بلاد الكفر. باكستان جماعة التبليغ، شد نقطع تذكيرا للعملاء، لقيت شي شباب بغاو يقطعوا، فين غاديين؟ قال غاديين لباكستان، قطعين تركيا حليفة اليهود، من ثم من تركيا لباكستان. الناس راهم تيبكيو على الله تعالى في مكة، وهما تيبكيو في باكستان. من يضلل الله فلا هدي له. واش بغيتو تردوهم نتوما؟ راه ما بغى لي يوصل الله الخير، بغاو باكستان والهند. باكستان ها الشرق بعيدة من السعودية 17 كيلومتر. الفرض العيني هو هذا باش تنهضروا، وأي تبليغي يعرف هذا العلم؟ هذا كان شي تبليغي يعرف هذا الشيء؟ شمال كفائي صفا إلى باكستان معصية كفائي. يعني عندهم الهند أفضل من مكة، وباكستان أفضل من المدينة. يقولون بأن الصلاة في الكعبة 100,000 صلاة، وفي الهند 700,000. تبليغين. يقول يونس التونسي وعندي الشريط تنعفو برأسه، سنة حسنة وحدة في باكستان تساوي 4,900,000. تجلل لي داك الشيء اللي كاين. لا لا لا بلاتي راني حافظها. أربعات الملايين وتسعمية، ما نعرفش داك الشيء كاين. أربعمية وتسعين ألف حسنة. 490,000 حسنة، قلت حسنة واحدة إلى درتيات باكستان تساوي 490,000، ولاش حيدك 10 ملايين. والليلة جا فيها الحساب ما نعرف، يعني إلا ضربها وحدة ب 700,000 شحال ما نعرف. إذن استحباب السياحة للأماكن التي وقع فيها الغرق أو الخصف أو الردم وغير ذلك، باش يعتبر الإنسان مناسبة الآية للتوحيد. القرى اللي دمر الله تعالى مثل قوم لوط وغير ذلك. دلت الآية الكريمة على أن عبادة الله لا تصلح إلا هذا، ما تسموها شيء، حيث دلت الآية الكريمة على أن عبادة لا تصلح إلا إذا كفر بما سواه، ولو تعبد الله بالليل وبالنهار وما كفرتش بعبادة سوى الله تعالى وما كاين حتى حاجة. ولو ما كاين شيء. المناقشة هي أسئلة زعما. يشرح الكلمات الآتية: بعثنا الرسول واعبدوا الله، اجتنبوا ابتعدوا الطاغوت. ثلاثة أو مطع. هدى الله وفقه الله لي حقت عليه الضلالة. سيروا في الأرض سيرة اعتبار وتفكر. عاقبة المكذبين كفرعون وثمود وإلى آخره. يشرح الآية شرحا إجماليا، هو هذا نعوده. يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه أرسل في كل طائفة من الناس رسولا يبلغهم ويأمرهم بتوحيده والكفر بما سواه. وقد انقسم الناس حيال هذه هؤلاء الرسل إلى قسمين، فمنهم من وفقه الله للخير استجاب لدعوة الرسل وامتثل ما أمروا به واجتنب ما نهوا عنه، ومنهم من حرم التوفيق فأعرض عن الحق فخسر الدنيا والآخرة. والذي يسير في نواحي الأراضي معتبرا سيرى آثار عقوبة الله لبعض المعاندين كعاد وثمود وفرعون. استخرج 5 فوائد من الآية مع ذكر المأخذ وضعونا. يلا 5 فوائد سنتخرج من الآية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل كلمة في الآية شوف غادي تكون في فائدة. بيان أن الله لم يترك، أن الناس لم يتركوا هملا. ولقد بعثنا، عموم الرسالة لجميع الأمم، لقد بعثنا في كل أمة رسولا. عموم الرسالة لجميع الأمم ونفس الفترة بين الرسل التي تجيب طمس معالم الدين في الكلية، فإن مهمة الرسل هي الدعوة إلى عبادة الله والكفر بما سواه. إن هداية التوفيق خاصة بالله دون غيره، هداية هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق، وفيه هداية الإلهام كذلك. مثلا ووحينا إلى أم موسى وسنزل عليها الوحي، ألهمنا وحي إلهام، وكذلك النحل. ألقى الله تعالى في قلبها أن يرضعيه ورميه في البحر وكذا كذا كذا كذا، سنرده إليك إلى آخره. هذا وحي إلهام، إلهام فقط. آية أخرى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى بمعنى أمر ووصى، ربك يا محمد ألا تعبدوا أنت وأمتك إلا إياه، لا تصلح العبادة إلا لله، وبالوالدين إحسانا، وأمر بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. هذا فيه دليل أن لا يشترط التساوي في العمر، يقول لك خصنا نتساوي أنا والمرأة في العمر، واحد فيهم غادي يشرف قبل الآخر، إذا المعنى لا يشترط التسوية. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إما يكبر واحد فيهم وإما بجوج، فلا تقل لهما أفين أدنى كلام، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اشرح الآيات الكلمات. قضاء ماشي حما كان لي برد قبيلة، أمر ووصى حتى حكم صحيح ألا تعبدوا إلا إياه، أن تصرفوا جميع أنواع العبادة إلى الله دون غيره. أن تصرفوا ألا تعبدوا بمعنى أن تصرفوا، ألا تعبدوا إلا إياه، أن تصرفوا جميع أنواع العبادة إلى الله دون غيره. وأنواع العبادة كثيرة جدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك. وبالوالدين إحسانا، ما قالش وبالوالدين عبادة، إذا نعيط عليهم. الإحسان إلى الوالدين هو احترامهما والقيام بهما بما يصلح أحوالهما والدعاء لهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما وبعد وفاتهما استمرار الدعاء لهما وإكرام صديقيهما. هذه ما عرفوهاش الناس، انت يموت صاحب البكسة في مشيتي في حالك مبقاش واحد يسول في الآخر. ولا تقل لهما أفٍ، لا يظهر منك ما يشعر بالضيق والضجر منهما، حاجة اللي يحس بها أنها نقص ما يسمعوهاش منك، تنهرهما تزجرهما سكتوا علينا أنتم ماذا هي ما تكون مصدعتنا سكت وما تعرفش فاتح الأمورات. كريما يعني قولا كريما أي جميلا لا شرسة فيه. واخفض لهما جناح الذل من رحمة، تواضع وتدلل لهما رحمة بهما لا خوف العار وطلب الحظوة لديهما فقط، مش غير باش يحبوك ولا شيء، لا، امتثل أمر الله فيهما. الشرح الإجمالي: يأمر الله سبحانه وتعالى جميع المكلفين أن يفرده بالعبادة، وأن يبروا بوالديهم، وأكد حق الوالدين بذكره بعد حقه. ذكر الله تعالى حقه والعبادة، ثم أمر بالإحسان إليهما بعد حقه عز وجل، ثم ذكر بعض أنواع البر لهما، وخاصة في حال العجز والضعف، اللي تيفرش لهم تحت الدروج، اللي تيطلعهم لبيت السطح، اللي ما تيشوفوش كاع، باه مريض تيجي للخدمة ويناس الصباح حتى يلبس باه كاع ما شافو، بعدا ما تمشي للعمل بيه تشوف باك بعداك ما مات، اش بعاه اش خصو، غير خرج دخل خما مشتيش كاع مرة واحدة 15 وما يشوفش باه. ومن ذلك عدم إظهار ما يشعر بالضيق منهما، وعدم يرفع الصوت، ما ترفع لهم صوت، بزجرهما والأمر بلين الجانب، تمرهم بواحد الليونة لهما، واللطف بالكلام معهما والدعاء لهما في حياتهما وبعد وفاتهما. الفوائد: أول شيء في هذه الآية، أول شيء شكون هو؟ وجوب إفراد الله بعبادة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذا المعنى يجب إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة. ثانيا الجمرة، وجوب البر، وجوب البر بالوالدين على كل واحد من الولد بعينه، أنت كعشرة كل واحد خصو يتعا والديه، مش غير واحد اللي يشوفهم واحد اللي يخدمهم، لا، كلكم تعتنوا ببكم، ماشي غير ها عبد العزيز مكلف بيهم وسير انت. التكافل الاجتماعي موجود في الإسلام، مناسبة الآية للتوحيد، حيث دلت الآية الكريمة على وجوب إفراد الله بالعبادة، ودلت على وجوب الإحسان للوالدين، المناقشة، اشرح الكلمات الآتية: قضى أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، أن تصرف جميع العبادة لله فقط، وبالوالدين إحسانا، عندك إما بلغنا عندك الكبار أحدهما، عندك ايش قال فيها قبيلة، عندك في كنفك ورعايتك، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أف أدنى كلام يضجرهما، نهرهما قولا كريما، اخفض لهما جناح ذل من رحمة، اشرح الكلمات شرحا إجماليا. استخرج ثلاث فوائد من الآيتين مع ذكر المأخذ، ودعو مناسبة الآية للتوحيد، استخرج ثلاث فوائد، ها هي قلناها: وجوب إفراد الله بالعبادة، وجوب البر بالوالدين على كل واحد من الولد بعينه، كل واحد. التكافل الاجتماعي موجود في الإسلام، مش انتم خمسة واحد قبل بكم انتم يعصيروا كما تشوفون. ما نقفوا هنا ان شاء الله، الأسبوع الجاي ان شاء الله غيجيونا نعاودوه من الأول. آمين إن شاء الله. الأسبوع الجاي إن شاء الله نبدأ من كتاب التوحيد. نقرأ لكم واحد العقيدة هنا نقلتها من واحد الكتاب، تعريف العقيدة الإسلامية من بعض المعاصرين. العقيدة الإسلامية هي الإيمان الجازم بالله وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة. ما معنى النصوص الصحيحة هنا؟ لا أيوة، ما القرآن ما فيه ضعيف. النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره وما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم لله تعالى في الحكم والأمر والقدر والشرع ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة والتحكيم والاتباع. هذه العقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية هي الإيمان بالله، الإيمان الجازم بالله وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره وما اجتمع عليه السلف الصالح، والتسليم لله تعالى في الحكم والأمر والقدر والشرع ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة والتحكيم والاتباع. الحمد لله رب العالمين.